أرسلت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم 28 الجمعة بركة التهنية إلى المؤتمر الدولي 18 للأحزاب الشيوعية والأممية. ذكرت فيها أن المؤتمر المذكور الذي ظل يجري عبر القرون والسنوات أتى رسالته وهدفه أداء رعيا في توطيد التأييد والتضامن وتبادل النجاحات والخبرات المحصول عليها في النضال الرامي إلى تفعيل أجرة حركة الاشتراكية بمثابرة إلى الأمام بعد تحطيم مؤامرات الإمبراليين المعادية للاشتراكية. وأبرت أنسكتها بأن المؤتمر الأخير سيجد فرصة هامة في دفع أجرة قضية الاشتراكية بنجاح على أساس الاستراتيجية والتكتيك الصائب للأحزاب الشيوعية والأممية مواجهة لتفاقم المجابهة بين القوى المستقلة والقوى التسلطية أكثر، كما تمنت نجاحا كبيرا في أعمال المؤتمر.